هل الصيام يكون قبل الحج أو بعد الحج؟ 3 أيام قبل الحج و3 بعد الحج. ثم قال سبحانه فصيام 3 أيام في الحج، والمراد بالحج اللي قلناه قبل عرفة، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. يقول إذا وطئ زوجته بعد طواف العمرة فهل يكمل العمرة ويهدي أم يعيد العمرة؟ لا يكمل وعليه شهر. يقول من لم يصم 3 أيام إلا بعد الانتهاء من الحج فما عليه، يقضيها فيكون يصوم 10 أيام إذا رجع إلى أهله. يقول ما الفرق بين الفدية والدم؟ الفدية تختلف مثل ما سبق لكم، في تخيير وأحيانا فيها ترتيب. أما الدم فنقول عليه ذبح شاة، وبعض أهل العلم إذا لم يقول إذا لم يستطع أن يذبح شاة يصوم 10 أيام. يقول هل تطبق قاعدة ترك المأمور وفعل المحظور نسيانا وجهلا مكرما في هذا الباب فيقال يجب عليه في ترك المحظورات أن يأتي بها ولا إله مع الف محظورات، فيقال يجب عليه في ترك المأمورات أن يأتي بها ولا إله مع الف محظورات؟ يأتي إن شاء الله، يأتي أن الصحيح أن من فعل شيئا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فما عليه شيء سوى جزاء الصيد، وهذا رأي شيخ الإسلام. الله يقول ربنا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول محصل إذا تحلل قبل أن يفدي ماذا عليه؟ إذا لبس مخيط عليه محظورات الإحرام لأنه ما زال محرم. إذا طيب على قول المصنف كذلك، يعني ما زال محرما حتى يذبح الهدي بنية التحلل. يقول هل من مات بعد الولادة يعتبر من الأفراد؟ إذا دخل الجنين في الشهر الخامس، يعني انتهى 4 أشهر الدهر الخامس، يكون حين ذاك نفخت فيه الروح فيكون من الأفراد، يعني النفخ في الروح يبدأ بعد 120 يوم. يقول هل من أراد الحج والعمرة وعلم أنه يصد عن ركن أو واجب ثم مضى فهل يقال له بأنه محصر؟ إذا أحصر يقال له محصر، إذا ما أحصر ما يسمى محصر. اسأل اسأل يلا. غسل الدم وخلاص، غسل الدم وما عليك شيء. يقول ما مقصود المصنف بجزاء الصيد بمثل وبما لا مثل له؟ يأتي إن شاء الله في باب جزاء الصيد، أن الصيد تنقسم 3 أقسام: قسم له مثل وحكم به الصحابة، وقسم ما له مثل نحكم 2 من ذوي العدل، مثل ما قال سبحانه يحكم ذوي العدل. إذا لم يكن له مثل نخرج قيمة الصيد ونطعم عن بقدر مسكين، قدر نشتري بقيمة طعام المساكين، أو نصوم بعدد المساكين أياما، ويأتي إن شاء الله. يقول هل وطف العمر يفسدها؟ لا ما يفسدها، وإنما ارتكب محظورا من محظوراتها. يقول من جامع أهله أو ارتكب محظورا محظورات الإحرام قبل ذبح هدي الإحصار يكون معتمرا ويكون حاجا حتى يذبح، فلو فعل شيء محظورات الإحرام يؤخذ به. يقول من كان غالب ظن أنه يخرج هديا للتمتع ثم لم يجد هديا بمكة بعد الانتهاء من الحج ماذا يصنع؟ يصوم. يقول أنا طالب علم حديث ولم أتم سوى 16 جزءا من القرآن، فهل أطلب العلم مع القرآن أو أتم الحفظ ثم أبدأ بطلب العلم؟ يستمر سوى، يحفظ القرآن ويطلب العلم، لأن حفظ القرآن قد يأخذ منه سنتين، ولو توقف عن حفظ المتون مدة سنتين فهذا وقت طويل يفوته في طلب العلم، لكن يجمع بينهما، وحفظ القرآن لا يأخذ سوى ساعة أو ساعتين، ثم يبقى فترة طويلة من اليوم، وحفظ المتون ما يأخذ وقت طويل، لا يأخذ وقتا طويلا، يعني حفظ المتون قد لا يتجاوز نصف ساعة في اليوم، فنصف ساعة لا تشكل شيء بالنسبة لليوم، مع كثير الفائدة التي يحصله بها، علما بأن حفظ المتون لا تتجاوز حفظ لا تتجاوز مدته فقط سنتان اثنتان، يعني لو شخص بدأ في حفظ 20 متنا من المتون المهمة، 20 المتن المتون المهمة 20 متن، لو بدأ فيها ينتهي منها خلال سنتين، فينتهي من حفظ القرآن وحفظ المتون في زمن واحد. يقول: نويت العمرة ولبست ملابس الإحرام، ولما وصلت المطار فاتتني الطائرة فلبست ملابسي حتى جاوبت الطائرة إلى بعدها، فعلي شيء؟ إذا لم تنوي الدخول في النسك ما عليك شيء، يعني ليست العبرة في العمرة أو الحج بلبس الإحرام، وإنما العبرة بالنية. يقول: ما هو أول كتاب علم أبدأ به طلب العلم؟ إذا كان قصد حفظ المتون لوحده، إذا كان لوحده طالب العلم مثلا في قرية أو في بلد ما في أحد من أهل العلم يحفظ معه المتون، يبدأ بنواقض الإسلام، ثم القواعد الأربعة، ثم ثلاثة الأصول، ثم كتاب التوحيد والأربعين النووية والبيقونية، ثم يبدأ في النحو والهجة الرومية والفرائض الرحبية وبلوغ المرام في الحديث والواسطية وألفية بن مالك، وبإذن الله يكون طلبة العلم الراسخين، يتقن الحفظ ويفهم معانيها مع زاد المستقنع. وإذا وجدت حلقة في حفظ متون وشرح لا تقول أنا ابتعد عنها أنا جديد، لا، التحق بها تستفيد، أي حلقة ترى فيها حفظ متن وشرح اجلس معهم، بعد فترة يسيرة ما تصبح مبتدئين، تصبح بإذن الله من المتقنين. يقول: معتمر حصل له حادث سيارة ثم رجع إلى أهله ولم يكمل العمرة، ماذا عليه؟ ما زال محرما، إذا لبى ودخل في النسك ما زال محرما، وإذا فعل شيء من محظورات الإحرام، هذا قول على المصنف، لكل محظور عليه فدية، فما زال محرما، ولا يجوز له أن يعقد نكاح إذا ما تزوج حتى يعتمر، لأنه ما زال محرما، ولو عقد نكاح فعقده باطل، وهو قول المصنف وهو رأي شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: إذا قدر الصيد بثمن لا يملكه الحاج أو لا يستطيع، يبقى في ذمته حتى يستطيع، وإذا ما استطاع في حياته ومات يخرج من تركته، وإذا ما عنده تركة يسقط عنه. الذي وطئ في الحج قبل الرمي فهل يبطل حجه؟ إذا لم يطف ولم يحلق فيفسد حجه ويمضي فيه من السنة القادمة يقضيه وعليه بدنه. يقول: ما الفرق بين وطئ المرأة في الحج يفسد الحج والعمرة إذا وطئ لم يفسد؟ هذه فتوى الصحابة رضي الله عنهم. يقول: يقول هل من حافظ تكبيرة الإحرام لزمن 40 يوما أو 40 صلاة نال البراءة؟ بعض أهل العلم يحسن الحديث وبعضهم لا يصح لوجود النكارة فيه، فمتنه منكر، فالبراءة من النفاق والبراءة من النار، فالبراءة من النفاق لا تحصل بالحفاظ على صلاة 40 يوما ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء، لا، البراءة من النفاق لابد بالبعد عن موجباته والحذر من الوقوع فيه. فما كل إنسان حافظ على 40 صلاة وهو يعمل بأمور النفاق ويقول أنا بريء من النفاق، لا. يقول نفس السائل نويت النسك وتلفظت بالتلبية وهذا كان في مصر، إن شاء الله ما عليك شيء للجهل. يقول هل يصح حديث المسارع إلى وضع التراب على الميت؟ ما يصح وضع التراب على الميت، لكن عموم الإسراع بالجنازة، فالسنة الإسراع بدفن الميت في حمله وفي وضعه وضع التراب عليه، لكن السير بالجنازة الآن الذي يسيرون فيه ليس هذا موافق للسنة، هذه سرعة شديدة. السنة لا يكون فيه بطء ولا سرعة شديدة مثل الآن، متوسط بينهم، أما الآن يجرون بالجنازة جريا وهذا خلاف السنة، ويخشى من سقوط الميت لو سقط أحد الماشيين بها. أسرع بالجنازة لكن ليس بهذا السير. أقول أنا أب لابن يريد أن يتزوج بالقرض ربوي، فماذا أفعل؟ أنصحه أن هذا ما يجوز، ويبني بيته بأمر محرم وهو إلى هدمه أقرب من إلى بنائه. يقول هل الاطباع بالنسبة للمعتمر يكون في الأشواط جميعا وهل في السعي الاطباع؟ نعم في جميع الأشواط والسعي ما فيه، وإذا انتهى من الطواف يغطي كتفيه. يقول هل صح في فصل دخول السوق دعاء معين؟ هذا مثل الكلام على البراءة، بعض العلم صححه وحسنه وبعضهم يضعف وجود النكارة فيه. يقول إذا لم يستطع المحرم إتمام نسكه ولم يشترط فماذا عليه؟ ما نوع الإتمام؟ إذا كان صد عن البيت ما يستطيع، حين ذاك يعتبر من المحصرين. أما إذا حصل له أمر ثم عاد مثل سرقة محفظته مثلا أو ضاع ثم عاد إلى بلده، نقول لا ما زال على إحرامه. يقول هل يشرع الإنسان بين ذلك أن يصلي أكثر من ركعتين؟ إيه نعم، المسلم يقول بين كل أذانين صلاة مطلقة ليس فقط ركعتين. يقول شخص أدى عمرته وحلق رأس شخص ثاني قبل أن يتحلق قبل أن يتحلل بحلق، ماذا عليه؟ ما عليه شيء، الحالق ما عليه شيء، لو شخص محرم ويحلق شخص آخر ما عليه، ما عليه شيء حلق، الذي عليه المحلوق الذي يزال شعره هو عليه شيء. يقول هل يجوز أن أقول مكتوب لي أن أموت مثلا مع العلم أني لا أعلم المكتوب في اللوح المحفوظ؟ نعم، لأنك قرأت مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ كل نفس ذائقة الموت. يقول ليس الدعاء يرد القضاء والقدر؟ نعم يرد القضاء والقدر الدعاء، فيحرص الإنسان على الدعاء والقرب من الله، فهو مكتوب أنك تدعو الله فتبعد عنك مصيبة كنت تظن وقوعها. يقول هل الصف الأول من مدخل باب مكة يعتبر هو صف أول أم خلف الإمام مباشرة؟ الصف الأول يعتبر ما هو خلف الإمام. فالصلاة خلف الإمام أفضل من الصلاة قرب الكعبة من غير ناحية الإمام. يقول: ما هو البيت في مراتب القدر؟ علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه مراتب القدر. يقول: ماذا نقول في الآية التي قال الله: يمحو الله ما يشاء، وكذلك أثر عن عمر الخطاب كان يطوف يقول: الله ما كتب عليه فامحو عني. مثل ما قلنا لكم، كتاب ما يبدل، مكتوب فيه تعمل كذا وتعمل كذا ثم تدعو بكذا فيرفع عن كذا، مكتوب كل شيء. فيكتب مثل رجل يمرض ثم يمسح لأنه قد كتب في اللوح المحفوظ بأنه يدعو ويشفى، فبدل المرض يمسح ويكتب عافية، وهكذا يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه. لذلك قال: وعنده أم الكتاب، كان مأخوذ مما في اللوح المحفوظ. يقول: هل نقول إن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما يصدر من الخلائق لهذا وجب العمل؟ وجب الإيمان بهذا فنعمل، وجب الإيمان بذلك فنعمل. يقول: ما أول مخلوقات، القلم أم العرش؟ لا، العرش أول. أقول: هل الكتابة التي في اللوح المحفوظ إجمالية أو تفصيلية؟ مثل ما قال مسلم، مثل ما أمر الله القلم، قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، كل شيء مكتوب. والله يقول: وكل شيء عنده بمقدار سبحانه. ويقول: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، جل وعلا. يقول: إذا كان لابد من وقوع القدر فكيف نفهم قول سلم لا يرد القدر إلا الدعاء؟ طبعا الحديث ضعيف، لكن إنسان إذا حدث عليه مصيبة يلتجي الله بالدعاء. الله يقول: يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالإنسان إذا جاءت مصيبة أو كربة أو موت ونحو ذلك المشروع له الدعاء وذكر والكثار من الأذكار الواردة في المصائب، مثل: إن لهنا يراجعون، وما كتب هو إحاطة، الله عز وجل بأن العباد سيفعلون ذلك العمل إحاطة مسبقة وأنه مكتوب عليه ذلك العمل. ما فهمت السؤال، لكن كل ما في الكون مكتوب. ما هو الواجب عليك؟ الإيمان والرضا والتسليم والسعي إلى القرب من الله سبحانه، هذا المطلوب منك. يقول: هل يجوز المرأة لبس الأحمر؟ ما في بأس. وإنما الأحمر منهي عن الرجال، سلمناها عن الأحمر إذا كان فيه نقط أو زخارف ما في بأس، أما قانا أحمر خالص لا، نسلمها عن لبس الأحمر سواء للرجال أو للنساء. لكن الشماغ مثلا ليس بخالص، فيه نقط بيضاء. أما امرأة تلبس لباس من أوله إلى أسفله أحمر خالص ما في لون آخر، لا، من يعني. يقول: هل ما يكتب في اللوح المحفوظ على حسب أعمال العباد؟ لا، على ما أراده الله. الله عز وجل يقول: إن ربك فعال لما يريد سبحانه، وقال: فعال لما يريد، وقال: ويفعل الله ما يشاء. ويمحو الله ما يشاء ويثبت الحادي الكتابة والمحو يكون اللوح المحفوظ، لا يكون في الكتابة يأتي إن شاء الله يعني موضوع الكتابة في اللوح المحفوظ ما انتهى، المرتبة الثانية للكتابة ما انتهت، يأتي أن في كتابة مجملة أو كتابة تفصيلية. الدعاء يرد القضاء، الحديث ضعيف ما يصح. يقول عندما أقرأ القرآن أحيانا أرفع صوتي وأحيانا أخفض مع مراعاة أحكام التجويد، فلعلي حاجة ما في بأس، لكن لا يكون في تشويش على الآخرين إذا كان حولك أحد في رفع الصوت. يقول هل يلزم حاضر المسجد الحرام طواف الوداع؟ من كان في مكة ما يلزم، خارج مكة قال وهل أهل جدة يدخلون مسمى حاضر المسجد الحرام على قول بعض العلماء أنهم حاضرين المسجد الحرام؟ أهل جدة يلزمهم وداع فهم خارجون عن مكة. يقول هل حديث داوم رضاكم الصدقة وحضوا مالكم بالزكاة؟ لكن حديث ضعيف، لكن لا شك الصدقة تمنع الكروب. يقول هل يجوز صبغ الشعر بالأسود؟ لا ما يجوز، وإنما يصبغ بالكتم يعني البني ليس بالأسود الخالص. يقول أريد أن أعمل عملية بواسير فكيف تكون الصلاة والوضوء؟ إذا لم تستطع الوضوء تيمم، والصلاة تصلي على قدر حالك، تستطيع تصلي قائم صلي قائم، ما تستطيع صلي جالس، إذا كنت تستطيع أن تقوم لك مستطيع أن تجلس صلي قائم، عند الركوع اجلس والسجود اجلس، فما تستطيع أداء من الأركان أده. يقول ما الفرق بين الشقة والشقائق؟ الشقة عند الذكور، الشقائق عند الإناث. يقول إذا صام ثم وجد المال الذي يشتري بالهدي هل يكمل الصيام أم يذبح؟ يكمل الصيام، مثل الشخص إذا لم يجد ماء ثم تيمم ثم صلى ثم هو في الصلاة وجد ماء يكمل الصلاة ما يقطع الصلاة. يقول هل يجوز حلق ما تحت الحنجرة من اللحية؟ ما في بأس، هذا حلق، هذا يسمى حلق من الحلق، حنجرة يعني ليست اللحية، اللحية العظم الناتع على الوجه، كل ما في الوجه فهو لحية، حتى الخد ما يحلق. بعض الناس يشكل عليه يحلق هذا أو هذا، كله من اللحية، حتى اللي هنا لو شخص قدر على في خده شعر ما يحلقه. يقول ما وجه الجمع بين قولهم اثنتين وقوله فوق اثنتين؟ اثنتين فصاعدا تفسير ابن عباس، فوق اثنتين من اثنتين وفوق. بالنسبة للبير إن شاء الله من غدا كل يوم تراجعون خمس أبيات مع الحفظ، واليوم راجع الزاد باب الصيام، وغدا نصف باب ما يفسد الصوم ما لا يفسد إن شاء الله. يقول بالنسبة للأخوات هل يشترط عدم الأصل الوارث عموما أم عدم الأصل الوارث من الذكر؟ الأصل الوارث من الذكر، إذا قيل أصل الوارث يطلق على الذكر. يقول إذا كان هناك إخوة وأخوات ماذا تأخذ الأخت والأخ؟ هل يأخذ الذكر مثل حضنتين؟ نعم يأتي إن شاء الله في التعصيب، يعني دائما الذكر يفضل على الأنثى إلا الإخوة اليوم، والأخوات اليوم ما يفضل كما قال سبحانه فهم شركاء ذكرهم وأنثاهم سواء، يأتي إن شاء الله.